بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه هي المسألة 14 التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. قال رحمه الله: طرق التفسير. المقصود هنا بطرق التفسير يعني من أين نأخذ تفسير كلام الله عز وجل. وتفسير كلام الله عز وجل ليس بذي الشأن اليسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقول الإنسان في القرآن برأيه، والله عز وجل جعل من المحرمات التي عدها والمنهيات التي عدها في سورة الإسراء: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بلا علم عده أهل العلم من الكبائر، ولذلك ينبغي على العبد أن يتوخى الحذر في أن لا يقول على الله عز وجل إلا ما عنده به علم يقين واضح، أما ما لا علم له به فلا يقوله من قبل التخرص، ولا يجوز له أن يتكلم في كلام الله عز وجل بكلام لا يدري ما مدى صلته بكلام الله عز وجل. هذا من جهة. والجهة الثانية أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فألفاظه عربية وفصيحة وواضحة ومستعملة، ليس فيه مستغرب ولا مستكره من اللفظ، ولذلك كان العرب يسمعون هذا القرآن فيأخذ بألبابهم لما يعرفون من قوة لفظه وعظم دلالة معناه. فإذا نحن عندنا الآن أمرين مهم جدا أن نفهمهما: فالقرآن عربي، والأصل أننا نكون نفهم الكلام العربي لأننا نحن قوم نتكلم باللسان العربي، فكلام الله عز وجل كلام عربي سهل الوصول إليه، ولكنه مع ذلك خطير أن يقول فيه الإنسان بمجرد رأيه. فإذا لا بد، حتى ولو أردت أن تفسر القرآن بمجرد اللغة، لا بد أن يكون لك في ذلك مستند، فإن لم يكن لك مستند فإن ذلك يكون مجرد رأي، لا يجوز أن يكون في كلام الله عز وجل. بل إنك لا ترضى أن تخاطب أن تفسر خطاب الملك مثلا أو الوزير إلا وأن تدلل عليه وتقول: هو يقول كذا وكذا وكذا لأنه قال في موطن آخر كذا وبموجب النظام كذا، فتذهب تعلل وتبرر لكلام شخص آخر مماثل لك، فكيف بكلام رب العالمين؟ كيف بكلام المشرع الذي يصلح لهذا القرن وصلح للقرون السابقة قبلنا ويصلح للقرون القادمة بعدنا؟ فهو كلام عظيم الشأن جليل القدر، لا ينبغي أن يبتذل، ولا ينبغي أن يقال فيه ببادئ الرأي، وإنما يقال فيه بشيء عندك فيه حجة وبرهان، سواء كان ذلك الحجة والبرهان من جهة دلالات الشرع أو كان من جهة دلالات اللغة. وسنأخذ هذا وسنأخذ هذا إن شاء الله تعالى. هل هذه الصورة الآن واضحة؟ جيد. إذن الآن ما هي الدلالات الشرعية التي تفسر لنا القرآن؟ ذكر الشيخ الآن أول دلالة شرعية هي تفسير القرآن بالقرآن، وذلك أن القرآن يأتي مجمل في مواطن ويأتي مفصل في مواطن أخرى، ويأتي يذكر جزءا من الحكم أو جزءا من الصورة في موطن ويكمل تلك الصورة في موطن آخر. وهذا سبقا أخذنا عليه أمثلة لما قرأنا العلوم السابقة. فتفسير القرآن بالقرآن هو أشرف الطرق وأقربها للصحة وأقواها، ولكن أيضا تفسير القرآن بالقرآن يدخل فيه الاجتهاد. فما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يفسر القرآن بالقرآن فهذا لا إشكال عندنا فيه، ولكن ما جاءنا بعد ذلك من قول العالم الفلاني قال به مثلا ابن كثير فهذا اجتهاد من ابن كثير أن هذه الآية تفسر هذه الآية، أو قال به الشيخ الشنقيطي رحمه الله مثلا في أضواء البيان فهذا اجتهاد من الشيخ الشنقيطي أن هذه الآية تفسر هذه الآية. فإذن هو ليس مجرد نقل مثل ما ذكرنا في أسباب النزول والناسخ المنسوخ والمكي والمدني، ليس لك أن تقول فيها إلا بما ينقل، لكن هنا فيه منقول وفيه اجتهاد، فيه منقول وفيه اجتهاد. فمثلا مما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن كما تعرفون الحديث المشهور في الصحيح لما خاف الصحابة رضي الله عنهم من قوله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، قالوا معلش ها أول الحديث لا أول الحديث فلا تظلموا أنفسكم فلا تظلموا أنفسكم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى التفسير ليس هو ذاك، ليس الذي ظننتم أنه مجرد المعصية، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وإن الشرك لظلم عظيم وإن الشرك لظلم عظيم. فإذا الظلم المقصود بهذه الآية هو الشرك المقصود الذي صرحت به الآية الأخرى التي في قصة لقمان. فهذا الآن تفسير قرآن بقرآن ولكن منقول، ما لنا حق نجتهد فيه، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فإذا الظلم نفهم من هذا أن الظلم يرد في القرآن بمعنى الشرك ويرد بمعنى المعصية ويرد أيضا بمعنى إيش الظلم الذي يقع بين العباد، يعني بغي بعض العباد على بعض، بغي بعض العباد على بعض. هذا خلاصة الآن واضحة. طيب هناك من التفسير القرآن بالقرآن نوع متصل وهناك أيضا نوع منفصل. المنفصل مثل فلا تظلموا أنفسكم وإن الشرك لظلم عظيم، هذه في سورة وهذه في سورة. والمتصل مثل قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ثم قال النجم الثاقب. فإذا فسرنا الآن النجم الثاقب بأنه هو الطارق فيكون هذا من تفسير القرآن بالقرآن ولكنه متصل. طيب أيضا ذكر الشيخ هنا قضية أنه ما أجمل في مكان فإنه قد يكون فسر ووضح في مكان آخر، وهذا مثل فلا تظلموا أنفسكم وإن الشرك لظلم عظيم، وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى يبغونكم الفتنة، يبغونكم الفتنة، أي فتنة تلك التي يبغين هؤلاء المشركون؟ هل هي مجرد فقط اختبار أو مجرد خلنا نقول الأذى؟ لا، هو الشرك. ما دليله ها ما دليله في سورة البقرة نفسها لكن في آية أخرى ها إيش؟ لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإذا الفتنة هنا بمعنى الشرك، وبهذا فسرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان يحلف على ذلك. فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن المنقول عن الصحابي. كذلك أيضا الشيخ يقول هنا وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فبين الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي من الكتاب محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أهل به لغير الله. وفي الآية الأخرى إلا ما حرم عليكم. فما هو الذي حرم علينا؟ هو الذي يتلى علينا تحريمه، فهمتم؟ إلا ما حرم عليكم، وهنا إلا ما يتلى عليكم، ففصلها فقال دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله، ففصل المحرمات هنا. هل هذا واضح؟ فهذا أيضا يكون أوجز في مكان أو أجمل في مكان وبسط في مكان آخر. أيضا من الأشياء التي ما ذكرها الشيخ وهي من طرق تفسير القرآن بالقرآن اللي هو مثلا الاشتراك في مثل قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس. عسعس هنا بمعنى أقبل، وتأتي بمعنى أدبر، تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر. طيب، هل ورد عندنا الآن الكلام عن الليل إذا أقبل والليل إذا أدبر؟ والليل إذا يغشى، أليس كذلك؟ والنهار إذا جلاها أدبر الليل، فهمتم؟ فهذا مذكور هنا وهذا مذكور هنا، وهذا آية وهذا آية، وهذا مقسم عليه وهذا مقسم عليه، وقد جمعهم الله عز وجل في قسم واحد في قوله سبحانه وتعالى هنا والليل إذا عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. ومثله يعني أيضا الحذف، مثل قوله سبحانه وتعالى وترغبون أن تنكحوهن. ها، ما هو المحذوف هنا؟ بعد هجرتهن فآتوهن، فهمتم؟ فلا يجوز نكاحها قبل هجرتها، فلا يجوز نكاحها قبل هجرتها. ومثله أشياء كثيرة أيضا، مثل احتمال اللفظ هل هو للقطع ولا للاستئناف، مثل ما ذكرنا لكم في مثل قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا قلنا والراسخون في العلم جملة مستأنفة فيكون تأويله هنا بمعنى تحقيقه، وإذا قلنا أنها معطوفة فيكون تأويله هنا بمعنى تفسيره. فلاحظوا أنكم فسرتم لفظا مشتركا واحدا بوجهين، إما على تقدير محذوف وإما على تقدير عطف أو استئناف أو نحو ذلك. طيب، وهذه الأشياء دائما كما ذكرت لكم يعني يتوقف حكمها على ماذا؟ على البيان الخارجي، على البيان الخارجي، يعني ليس دلالتها من النص مباشرة، وإلا فالذي دلالته من النص مباشرة هذا لا إشكال فيه، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ثم بعد ذلك قال إيش؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واضح؟ ففصل. وهكذا في مثلا مثل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا مجمل، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، نعطيهم كم وكيف؟ واضح؟ فلما ذكر بعد ذلك الزروع وذكر الظأن والماعز والبقر والإبل، ثم ذكر بعد ذلك الذهب والفضة كما في سورة التوبة، عرفنا أن هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة دون غيرها. واضح؟ فهذا يعني منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل ومنه ما هو دل عليه النص، سواء الآية نفسها أو دلت عليه الحديث، يعني دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون حكمه التوقيف، أو يكون محل اجتهاد مثل بيان المجمل والمتصل لفظاً والمنفصل يعني ونحو هذا وتقدير المحذوف، هذه كلها في الغالب أنها يدخلها الاجتهاد، بدءا من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سنأخذ بعد قليل، ثم اجتهاد الأئمة بعد ذلك، وهذا الاجتهاد أيضا يكون مبني على قواعد وليس اجتهادا عبثيا أو يعني حبطيا أو يقال بمجرد الرأي والهوى. إذن هذا الطريق الأول الآن اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ويعني من تأمل مثل ما فعله ابن كثير رحمه الله فإنه ندر أن يذكر آية ولا يذكر آية أخرى تفسرها، سواء كانت تفسر كل المعنى أو تفسر جزء من المعنى أو ترجح أحد المعنيين اللذين قيل بهما في تفسير الآية. ومسالك ابن كثير رحمه الله في هذا جديرة حقيقة بأن تدرس وتصلح حقيقة أن تكون مجالا للبحث. كذلك أيضا ما سلكه الإمام الصنعاني رحمه الله أيضا في مفاتيح الرضوان، وأيضا ما سلكه الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا ما سلكه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم ابن صاحب هذا المتن وهو عم إمام الحرم وعم الشيخ عبد الملك، اسمه أحمد، له كتاب اسمه تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار، أيضا يعني جمع فيه تفسيرات كثيرة جدا. وهناك يعني مشروع علمي مقيم في الجامعة الإسلامية قام به تقريبا 7 من الطلاب، جمعوا جميع ما قيل في تفسير القرآن بالقرآن. فالمقصود إن الذي يتأمل هذه النصوص التي قال بها الصحابة أو قال بها التابعون أو قال بها الأئمة من بعدهم في أنها تفسر القرآن بالقرآن يجد حقيقة فيها مجال خصب ودسم في قضية تفسير القرآن، وأيضا الطرق التي يستعمل فيها تفسير القرآن بالقرآن. ويعني كما نقول ما هو حظ كل واحدة من هذه الطرق من الأمثلة، وهي بحمد الله كثيرة. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني هو تفسير القرآن بالسنة، قال فإن لم تجده يعني القرآن بالقرآن فبالسنة. وطبعا قوله هنا فإن لم تجده لا معنى له، اسمحوا لي يعني فهمتم، يعني ليست القضية هي أصلا على الترتيب، ليست القضية هي على الترتيب، لأنه ذكرنا أنه أيضا حتى تفسير القرآن بالقرآن جزء منه موجود في السنة، جزء منه موجود في السنة وجزء منه اجتهادي، فهو يعني أقل درجة حتى من السنة. لكن ليس المقصود الترتيب، وإنما المقصود أن هذا نوع وهذا نوع، فتفسير القرآن بالقرآن نوع، تفسير القرآن بالسنة أيضا نوع آخر. وهذا التفسير القرآن بالسنة أيضا سببه كما ذكرنا لكم في مقدمة الكلام على شرح هذا المتن، أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه هذا القرآن، إيش قال له؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه من معاني القرآن، بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه في ذلك الزمان من القرآن. ثم الصحابة بيّنوا للتابعين كل ما يحتاجون إليه من القرآن، ثم التابعون بيّنوا لمن بعدهم كل ما يحتاجون إليه من معاني القرآن. وهذه هي القرون الثلاثة المفضلة، وهذا واحد من أسباب تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون الثلاثة على غيرها. هذا من جهة. الجهة الثانية أن أيضا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة مثل ما ذكرنا في تفسير القرآن بالقرآن، منه ما هو موقوف يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا حق أن نتحكم فيه. مثاله مثاله حديث يفسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ها إيش؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم النصارى اليهود والضالين النصارى، في بعض الروايات قالوا اليهود والنصارى قال فمن، إلى غير ذلك. فهذا تفسير الآن من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، أليس كذلك؟ جيد. غيره أيضا الغاسق إذا وقب، أين لما قال لعائشة استعيذي بالله من شر هذا فتعجبت فقال ألم يقل الله والغاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وغيره ما في طيب هذا عاد باب طويل. المقصود أنا يعني أريد أنه لفظ من القرآن وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس كثير، ليس كثير. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، يعني التي قالت كان خلق القرآن، قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيا تعد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيا تعد. طيب واحد منكم يقول يا شيخ أنت كذا جعلتنا في تناقض، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس القرآن وهو لم يفسر إلا آيا تعد؟ نعم هو بيّن لهم القرآن كل ما يحتاجون إليه، فما أشكل عليهم لفظه فسره، وهي هذه الآيات المعدودة. فالصحابة الذين نزل فيهم القرآن عرب فصحاء أقحاح يفهمون اللفظ العربي، ولذلك لم يشكل عليهم كثيرا من القرآن الكريم. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن بفعله، وهذا هو الذي أرادته عائشة في قولها كان خلقه القرآن، فكان ليس شيء في القرآن إلا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جميع سنته هذه التي نقرأها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك، كلها هي تفسير وشرح للقرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو لا يسير ولا يتكلم ولا يعمل إلا وفق ما أوحاه الله عز وجل له. ولذلك من المهم جدا أن نبحث عن تفسير القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أكثر من السنة مع كثرة كتب السنة وكثرة الأحاديث، أيضا في سيرته صلى الله عليه وسلم، في سيرته. ولذلك تجدون أن كتب السيرة المتقدمة كسيرة ابن إسحاق وأيضا الزهري وغيرهم كانوا يكثرون فيها من ذكر الآيات، وهذا الذي فعله ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، كذلك أيضا في كتابه الفصول في سيرة الرسول وغيرها، فتجدهم يكثرون من ذكر الآيات في الأحداث والوقائع التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا لكم في أسباب النزول أن كثيرا منها كانت أحداث ووقائع، فلاحظوا كيف اجتمع الآن عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن من جهتين، من جهة أسباب النزول في أحداث ووقائع، ومن جهة بيان هذه المعاني وتكييفها، وتكييفها. فإذا مثلا أنا وأنت اختلفنا الآن كمثال في حكم نوع من الصيد، هل يحل أو لا؟ فما الفصل بيني وبينك؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد ففعله، فإن لم نجد فإقراره، فإن لم نجد فإقراره، أليس كذلك؟ واضحة هذه الصورة؟ فإذا أصبحت السنة الآن عندنا باب واسع من أعظم أبواب تفسير القرآن الكريم، وللأسف أنه إلى الآن يعني قل من يهتم بهذا، مع أن الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى كانوا يكثرون من هذا. الزمخشري وهو رأس في الاعتزال ومنظم يعني، وكما يقول عن نفسه في مقدمة كتابه، كتب هذا الكتاب ليقيم مذهب العدل اللي هو الاعتزال، ومع ذلك هذا الكتاب فيه أكثر من 1800 حديث. فلماذا نحن ننصرف عن تفسير القرآن بالسنة؟ فهمتم؟ فإذا نحن نحتاج أن نفسر القرآن بالسنة، وأما أكثر الأحاديث التي نجد أن لها علاقة بالآيات التي نتلوها، إما علاقة مباشرة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية في الحديث، وهذا يعني بالنسبة لعدد الحديث ليس بكثير، لكنه كنصوص كثيرة، وهذا تلاحظون أن ابن كثير يعتني به كثيرا، وهذا السبب الذي يجعلنا نقول لكم إن تفسير ابن كثير تفسير مهم، فهو يكثر من تفسير القرآن بالقرآن، ويكثر ثم يكثر من تفسير القرآن بالسنة، ويحرص على هذا. وأحيانا تتعجب كيف فهم ابن كثير جعله يقوده إلى أن يورد هذا الحديث تحت هذه الآية، وأحيانا يرجح بين الأقوال التي قالها الصحابة أو قالها التابعون في تفسير الآية بالحديث، وهذا أيضا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى. فهو مفسر بدرجة أولى، وهو محدث بدرجة أولى، وهو أيضا مؤرخ بدرجة أولى، ولذلك إذا وجدت أن الإمام جمع عدة أنواع من العلوم تجد أن تفسيره سبحان الله يكون له قوة. وهذا مثله مثل تفسير ابن جرير الطبري، فقد جمع بين اللغة وجمع بين الآثار وجمع بين التاريخ، ولذلك أعطي تفسيره تلك القوة التي لا نجدها في تفسير غيره. كذلك أيضا مثل تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، فقد أعطي قوة وسعة في الاطلاع، ولذلك كان يتوسع في ذكر المعاني ويذكر أغلب ما ذكره المفسرون قبله، ثم بعد ذلك يتوسع في الأحكام، فهو فقيه وقاض وهو مع ذلك واسع الاطلاع، فأفادنا في تفسيره بهذه القضية. وهكذا، فما تجد تفسير من التفسير التي اعتنى بها الناس واهتموا بها ويوصون بها إلا لأن مؤلفها كان واسعا في أكثر من جهة، كان واسعا في أكثر من جهة. نعود إلى قضية تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة منه ما هو مباشر كما ذكرت لكم، واضح، ومنه ما هو مستنبط، بحيث أن هذا الموضوع الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تحدث عنه الآية. ولذلك نجد هذا كثيرا في تفسير الصحابة، لا سيما أبا هريرة، فغالب التفسير الذي عند أبي هريرة هو أنه يذكر الحديث ثم يقول ومصداق ذلك في كتاب الله كذا وكذا، ثم يذكر الآية. فهذا الآن من أبي هريرة رضي الله عنه تفسير للقرآن بالسنة، تفسير للقرآن بالسنة، سواء كان ذلك قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صفة أو موقفا يرويه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، هل هذا لعله يكفي؟ لأنه أظن لو دخلنا فيها كثير. الشيخ علوان درسها في فصل كامل، مصادر تفسير القرآن بالقرآن. نعم يا شيخ، تفضل. قال رحمه الله تعالى: تجلوفا، فإن التجلوف رجع إلى أكبر الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهد ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما وراءهم كالخلفاء الراشدين وأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس، وإذا لم تجدوا فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى قول التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسعود وسعيد بن المسيب وكما أعرف والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من التابعين وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين. جزاك الله. هذا هو المصدر الثالث من مصادر التفسير، أو خلينا نقول الطريق الثالث من طرق التفسير، وهو قول الصحابي وهي مرتبة، ثم قول التابعي، ثم قول تابع التابعي، ثم أقوال الأئمة بعد ذلك. فأقوال السلف في التفسير لا شك أن لها شأنا عظيما، وأعظمها طبعا هو قول الصحابي، هو قول الصحابي، ولذلك جمهور الأمة على قبول تفسير الصحابي، على قبول تفسير الصحابي. والشيخ هنا رحمه الله ذكر يعني مثل ما نسميها المبررات لقبول تفسير الصحابي، فقال: أولا لما شاهدوه، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين شاهدوا نزول القرآن وشاهدوا الأحداث والوقائع التي نزل بسببها القرآن، وعاشوا تلك الأحداث وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا كل ما كان يجري سواء من أحوال العرب أو أحوال المشركين أو أحوال اليهود والنصارى أو أحوال الأمم غيرهم أو أحوال من نزل فيهم القرآن وهم المؤمنون، واضح؟ فيطلعون على أشياء لا يطلع عليها من لم يدرك ذلك، يطلعون على أشياء لم يطلع عليها من لم يدرك ذلك. فهذه خاصية مهمة وقوية جدا، ويكفي فيهم أن الله عز وجل رضيهم صحابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أعظم شهادة وأعظم بها من شهادة. ولذلك الصحابي قوله مقدم، ومقبول، سواء كان في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في العقيدة ولا في أي باب من الأبواب. فقول الصحابي مقدم، فقول الصحابي مقدم.